الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي صفة الهجر الذي تتعلق به أحكام الصوم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس أقول هكذا وهكذا أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا المسلم بن سليمان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستقيم. قال وحدثنا شيبان بن حروف قال حدثنا عبد الوالد عن عبد الله بن سوادة البشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم إباء بلال من الشهود ولا هذا البياض حتى يستطيع. قال وحدثنا سهيل بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الله بن سوادة عن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أيان بلال ولا هذا البياض لعمودكم حتى يستطيل هذا. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن يعني زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة البشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سهولكم أيان بلال ولا بياض لهجر تطيل هكذا حتى يستطيل هكذا. وحكاه حماد بيده قال يعني معترضا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يقول يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه ابن مهنا قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة محمد البشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قتيبة مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أثناء السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام هارون وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نور قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حاشم عن أبي عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الهقر. وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاوم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن سفيان كلاهما عن أبي حاشم عن سعد بن سعد رضي الله عنه لا يكفي إلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة لا تزال في صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصيام. ترجمة هي الترجمة الأولى صفة الفجر الصادق. متى صفة الفجر الصادق الذي يمتد هكذا؟ نعم ليس معناه يكون في أول نور ثم بعد ذلك يظلم، وهو يسمى الفجر الصادق، والفجر الأول يسمى الفجر الكاذب. وهناك فرق بين هذا وبين هذا. الفجر الصادق نعم يحل الصلاة ولا يجوز الأكل والشرب ولا يجوز الجماع. وأما الفجر الأولاني الكاذب هذا للإنسان أن يأكل وللإنسان أن يشرب وللإنسان أن يتصل بزوجته فهذا عشان نفرق بين هذا وبين هذا. ولذلك جاء الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فيقول هنا في هذا الحديث حدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي لهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، يعني كده يمتد نور ثم بعد ذلك ينطفي ذلك النور فهذا ليس الفجر الصادق. فيقول ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة، يعني هذا ثم وسع كده وسع كده هذا الفجر ذا. وأما الفجر الذي يكون يعني فيه شيء نور ثم بعد ذلك ينطفي ذلك النور، وذلك مثل ما تقدم يعني مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب فالفجر الصادق خلاص إذا خرج الصادق يحل للإنسان أن يصلي الفجر، نعم، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا يتصل بأن. وأما الفجر هذا ولماذا كان في فرق بينهم؟ عشان وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانين. الأذان الأول إذا أذن الأول إنسان كان نائم يقوم يصلي تهجد، إنسان كان مثلا يصلي متعب يرجع ينام ثاني مرة حتى يأتي الفجر، فلذلك فيكون فيه ليس وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا دغري يتوسع بإيه النور. وأما الذي لا يعني يكون في يعني يشك أنه في ضوء في السماء ثم بعد ذلك بعد شوية ينطفي ذلك الضوء فهذا الفجر الكاذب. فهذا الفجر له أن يأكل فيه وله أن يشرب فيه ولو يتصل بأهله. وأما الفجر الصادق فإنه إذا طلع الفجر الصادق يؤذن ثم بعد ذلك يصلي نعم الفجر وكذلك من الأشياء المشروع أنه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان مثلا بعد ما يطلع الفجر إلا إذا كان مثلا ترك الوتر فهناك من العلماء من يرى أنه يصلي مثلا ركعة أو ثلاث ركعات بسرعة قبل أن يصلي ركعة الفجر فهذا له ذلك. ولذلك جاء في هذا الحديث يعني يقول لا يمنع أن أحدكم منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا كنا قرأنا. وقال ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، يعني كده بعده توسع كده فيصير النور من يأتي من جهة المشرق ويمتد هذا. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا معتمر بن سليمان حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد. وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم، ينبه نائمكم، إنسان كان نائم وسمع الأذان هذا دغري يقوم نعم يستعد نعم للصلاة النوافل وقيام الليل ويرجع قائم. رجل كان يصلي نعم عندما أذن الأذان الأول ورأى نفسه فيه شيء من التعب يرجع ثاني مرة ينام. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر، وهو المعترض. المعترض معناه من الجهة الشرقية والجهة الغربية يعترض ويصير النور، وليس بالمستطيل. ليس بالمستطيل يعني الذي يكون هكذا على طول فيه نور ثم بعد ذلك ينخفي ذلك النور. ولذلك هذا قال يعني كذنب السرحان، يعني مثل ذنب الذئن. وهذا دليل على أن الفجر نعم فجرين صادق وكاذب. وثم ذكر قال وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري حدثني والدي أنه سمع. وهذا والد معناه أنه معروف يعني هو والدي يعني لأنه ذكر حدثنا عبد الله بن سوادة يعني سوادة هذا معروف لدى لدى رجال الحديث، وإلا أهل الحديث ما يقبلوا عن رجل ما يقبل، لازم هذا الرجل يكون معروف فوالده معروف أنه من العلماء ومن الثقات، فلأجل ذلك قال عن والدي وإلا لو واحد في الحديث قال عن والدي أو عن رجل ما يقبل، إلا إذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ما ذكر اسمه فالصحابة كلهم عدول. أما رجل من التابعين، رجل من تابع التابعين، رجل من العلماء، هذا ما يمشي عند أهل الحديث أبدا، ما يقبل عند أهل الحديث حتى يعرف. ولذلك هنا مين هو سوادة؟ سوادة هذا معروف عندهم عند العلماء الحديث أنه ثقة، ولذلك هذا حديث في في صحيح مسلم الذي أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري نعم في الدرجة الثانية. أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال، لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور. فإذا يعني أذن بلال للإنسان أن يأكل، مثل الآن في عصرنا إذا أذن الأذان الأول للإنسان أن يأكل، للإنسان أن يشرب، للإنسان أن يتصل بزوجته، نعم أبدا وليس فيه. وهناك كان يعني بين الأذانين مثل ما يطلع هذا وينزل، الآن لا، بين الأذان الأول والأذان الثاني هنا في المدينة الآن ساعتان نعم، وهناك في بعض البلاد يمكن 3 ساعات. المقصود هذا يعني لا نسعب ولا هذا البياض حتى يستطيل، يعني إنه بعد الأذان الأول هذا قد يكون بياض ولكن لا يعتبر هذا. وكذلك قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سوادة برضو هو نفس الحديث عن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال، لا يمنعكم يعني أذان بلال من الأكل والشرب، ولا هذا البياض، البياض الذي يكون كالمستطيل هذا فلا يغري، ولا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا، يعني حتى يتوسع هكذا ويكون من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية هكذا، فهذا يمنع الأكل والشرب وتحل الصلاة الفجر. وأما لو أن إنسان صلى الفجر في عند الأذان الأول صلاته ما هي صحيحة، لأن الصلاة لها وقت معلوم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لإنسان الآن يصلي المغرب ولا يجوز لإنسان الآن مسلم يصلي العشاء، وكذلك في الأذان الأول له أن يتنفل، والأذان الثاني خلاص ما يتنفل إلا ركعتي الفجر بس. وكذلك قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، يعني لا يمنعنكم من سحوركم. وقلنا السحور الفعل، وسحور نعم بالفتح الطعام الذي يأكله الإنسان، فرق بين سحور وسحور. سحور نفس الأكل جعله في فمه ثم مضغه ثم بلعه، هذا يسمى سحور، نفس الطعام الذي أكله الخبز والطعام والشراب الذي هذا يسمى سحور. ولا بياض الأفق المستطيل، إنما المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا حتى يتوسع هكذا. وحكاه حماد بيديه، حماد مين؟ حماد بن زيد أحد أئمة الحديث، يعني ساوى كده بيدين، وهذا تقريب يعني دليل على أنه يعني للعالم أن يتكلم بالعلم وأن يشير إشارة، يعني فيه إشارة زي ما تقدم لنا أحاديث أن الرسول قال الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا، بعدين قال الشهر هكذا والشهر هكذا، وبعدين أخذ يعني طرق العلم كثيرة الآن. وإلا أصل السنة قول الرسول فعله تقريره، فهنا الرسول دحين يساوي إشارة خلاص مفهوم، ما دام مفهوم الإشارة جاز. ولا بياض الأفق هكذا حتى يستطير هكذا. قال وحكاه حماد بيديه، قال يعني معترضا يكون متوسع، فهذا هو الذي يمنع منه. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب، سمعت سمرة بن جندب رضي الله وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، حتى يظهر الفجر الصالح، أو قال حتى ينفجر الفجر، ومعنى الفجر الضياء الواسع. وهذا دحين نحن نرى الإنسان عندما يأذن يشوف نور شوي، بس بعد 5 دقائق 10 دقائق وإذا النور هذا يتوسع جدا. ويجب كذلك أنه إذا أذن الأذان الثاني لا يجوز لإنسان أن يأكل أو يشرب، إلا إنسان كان الماء في فمه فله أن يبلع ذلك الماء، أو كان بيشرب يغلق شربه. أما بعد ما يؤذن يروح يدور الماء ويشرب، وهذا كان يفعل كثير هنا في المدينة كنت أراه، ولكن الآن الحمد لله يعني ما بنرى. فلا يجوز الإنسان بعد ما يؤذن يشرب الماء، يشرب قبل، كان بيشرب يعني يغلق شربه، ما نقول له كمان كان اللقمة في فمه يمضغها، ما نقول له كمان تفلها، يعني تشديد بهذا، لأن المسألة يمكن دقيقة. ومن الأشياء المعروفة أن هنا في المدينة لا يؤذن الأذان إلا عندما يطلع الفجر. أما إذا كان في بعض البلاد يؤذن قبل الفجر، زي المدافع حقتها، مثلا إذا رمت المدافع حقت الإمساك جائز الإنسان يأكل 5 دقائق 7 دقائق، ما في شيء، ما هو ممنوع، إنما هذا للاستعداد. حتى وحدثنا ابن المثنى وحدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة أخبرنا سوادة ابن حنظل القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا، ففهم من ذلك أن للفجر أذانين، وأن الأذان الأول يحل يعني الطعام والشراب ويحل الاتصال الجنسي، وكذلك للإنسان أن يصلي النوافل ما شاء ويقوم قيام الليل، وأما الأذان الثاني فإنه لا يحل له يعني إلا الصلاة، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، عشان يكون فرق بين هذا، إلا إذا كان ما صلى الوتر، فهناك من العلماء من يرى أنه له أن يصلي الوتر، ومن العلماء من يرى خلاص لأنه الفجر أنت ثم ذكر ترجمة أخرى باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، يعني باب فضل السحور، يعني السحور ما هو واجب، ما هو واجب، إنما سنة، نعم، وتأكيد استحبابه كذلك يتأكد، ليه؟ لأن الرسول أمر بذلك، أمر إيه ندم، ومعلوم الأمر من الرسول أو أمر من الله قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحب وقد يكون تهكما، ليس فإن الرسول قال تسحروا، هذا التسحر ايه؟ فعل امر مبني على حذف النون، الواجب السحور يعني اذا واحد ما تسحر وصام صيامه باطل؟ لا، انما سنه او مستحب او مندوب، بس هذا هو باب فضل السحور، يعني في اجر كثير، لانه ايش قال في ايش البقاله؟ قال فان في السحور بركه، هذا ايه؟ هذا فضله، وتاكيد استحبابي، وكذلك وباب تاكيد استحبابي، تاكيد استحبابي كده، واستحبابي تاخيره، والسنة كذلك أن يؤخر السحور إلى قبل الفجر، لأن الرسول كان يتسحر ثم بعد ما يتسحر وينتهي ما يقرأ الإنسان 50 آية إلا وقد طلع الفجر. الآن هنا الناس المتمدنين لا يتسحروا الساعة مثلا في وقتنا بالزوال يتسحروا الساعة 1 أو الساعة 2 أو الساعة 8 بالغروب ثم يناموا، ثم بعد ذلك إن كان يقوموا يصلوا أو ما بعد ذلك بعد مدة من الزمن يقوموا يصلوا، فكان رسول الله يؤخر، يعني فالسنة إذا الإنسان يتسحر وحال ما يتوضأ وينتهي من وضوئه وإذا الفجر قد طلع يذهب إلى المسجد ويصلي إذا كان الرجل، وإذا كانت المرأة تصلي في بيتها وتنام، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا استأذنت المرأة تأتي إلى المسجد لتصلي فلا يمنعها زوجها، فإنه جاء في حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني زوجة تقول له أنا أريد أن أذهب إلى المسجد يسكت، هو تقول له إذا منعتني أنا امتنع، ما يقدر في هذا الحديث قدامه لا تمنع إماء الله يسكت، وقد رجل كان يعني ما يريد زوجته أن تخرج للمسجد ساوى حيلة، ما هي الحيلة؟ خرجت زوجته فغير ثيابه وغير صوته ودفها كده في الشارع، زعلت هي وقالت فسد الرجال وبطلت وخلاص بطلت من المسجد، لأنه ما يعني عنده شيء من الغيرة الظاهر مرة، فلأجل ذلك وتأخير وتعجيل الفطر كذلك، ومن السنة تعجيل الفطر، حال ما تغرب الشمس يا ياكل، لا يساوي مثل ما يفعل بعض الناس إنه حتى يطلع النجم، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا غربت الشمس أفطر سواء أكل أو لم يأكل، وإنه جاء في الحديث نعم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصوائم أو الصوام، لو ما أكل حكم مفطر خلاص، فهذا معنى الترجمة، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، لأن الرسول أمر بتعجيل الفطر. فلذلك إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في هذا الكتاب العظيم، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهو ابن مالك حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عليا عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه كذلك برضو حول الإسناد. إيش هو الإسناد؟ طريق الحديث. حدثنا فلان حدثنا فلان هذا يسمى متن، كلام الرسول يسمى متن عشان نعرف إيش هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله تسحروا، وهذا محل الشاهد، يعني الحديث ثقة لإيه؟ تسحروا، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور، فإن في السحور بركة. إيش البركة اللي فيها؟ يكون الإنسان نشيط. لو فرض أن إنسان ما تسحر وبعد ذلك لما صار النهار صار تعبان ما يقدر يقوم أي عمل، فلذلك ثم في من بركته أن يكون نشيط، ثم يرغب الإنسان في الصيام لما يصوم وما يتعب. يقول كمان يعني لما يصوم يوم الاثنين يقول كمان يوم الثلاثاء معلش يوم الربوع كمان، لكن لو ما تسحر وتعب ثاني يوم ما يصوم بطل. هذه بركة، لأن الرسول قال بركة، لازم البركة هذه تكون يعني حسية ومحسوسة. فلذلك فإن في السحور بركة، تسحر، وهذا الأمر على وجه الندب. وغير ما مر قلنا ليس معناه كل أمر للوجوب، ويجي مثلا زي داود الظاهري وأمثاله يقول إنه واجب، فلسفة كده خربانة، وهذا غلط. يعني أي عالم يقول إن كل أمر يعني للوجوب فإن ذلك يعني غلط، وهذا موجود في القرآن، قول الله تعالى نعم إذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا فعل أمر، ليس واجب أنه إذا غلقنا من الإحرام من العمرة والحج نأخذ بندقية ونروح نجري وراء الطيور، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا يعني وجاء في الأحاديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء صلوا قبل. ومر علينا حديث في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم نعم أولا يعني قارنا وأصحابه أحرموا بالحج، ولما وصل إلى مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها، هذا أمر، فليجعلها عمرة. ثم قال وأصيب النساء كده بهذه العبارة، فليجعلها عمرة هذا أمر إيه؟ واجب. وأصيب النساء هذا مو واجب، يعني رجل لما غلق من العمرة لا واجب عليه يتصل بزوجة الجامعة؟ مو واجب، يبغى يتفضل ما يبغى كيف. والاثنين سوا فليجعل هذا أمر، وأصيبه هذا أمر كمان، لكن مو لازم يبغى يتفضل. فلذلك أي طالب علم أو عالم يقول لكن أصل الأمر الوجوب، زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلذلك فإن في السحور بركة. إيش بركته؟ ذكر معناه فإن في السحر قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهي عبارة عن المرة الواحدة. تسحروا فإن في السحور بركة. وذكر الحديث اللي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني إيه؟ يعني التمييز والفرق. ايش معناه فصل؟ يعني فرق بين صيامنا وصيام، لانه معلوم ان اهل الكتاب كانوا يصومون، والقران ذكر ذلك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. من هم الذين قبلنا؟ ما في الا بني اسرائيل اليهود والنصارى، فكان عندهم صيام لكن هم ما كانوا يتسحر. ففصل يعني بين صيامنا وصيامهم، ما بين الصيام وصيام اكله السحر، يعني اكله يعني للمفرد للوحده، ومعلوم ان المصدر تارة يكون للوحده وتارة يكون يعني للواحد وتارة يكون للاثنين وتارة يكون للجمع. فيقول أكلت أكلة، أكلة يعني أكلة واحدة، ضربت ضربة، شربت شربة، يعني شربة إيه؟ واحدة. فقال أكلت السحر. فين السحر؟ معناه يعني الذي قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق يأكل. فإذا أكل ذلك فإن في ذلك بركة، ومن البركة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون نشيط ويرغب في ايه؟ في الصيام. قال فيه الحث على السحور، واجمع العلماء على استحبابه وانه ليس بواجب. واما البركه التي فيه فظاهر لانه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبه في الازدياد من الصيام لخفه المشقه فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب والمعتمد فيه. وقيل لا وقيل لانه يتضمن الاستيقاظ، انه الانسان يقوم، والذكر، لانه لما يقوم مثلا يبغى يتسحر يقول اول ما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك، هذا واحد. ثم بعد ذلك يقوم يعني نعم يتبعها بذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبحان الله أو الحمد لله ثم بعد ذلك قد يتوضأ أو كان عليه جنابه يغتسل ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. ولو ما قبل السحور كان ما يصير هذا. الناس الآن اللي بيقوموا يصلوا ركعتين يعني قبل الفجر في غير رمضان ما بيفعلوا، والناس الطيبين اللي دائما هذول ما شاء الله دائما أبدا. فلأجل ذلك هذا تقريبا قال لأن يتضمن الصلاة والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت نزول الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة، أخذ مصحف وقرأ جزء من القرآن. إيه سببه؟ سبب هذا السحور. ها لو ما في سحور ما يساوي هذه الأشياء. فهذا يعني شيء بركة ظاهرة يعني تماما. وثم قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. مثل الإسناد الأول والمتن واحد، وهو أن تسحروا فإن في السحور بركة. يعني المتن هو تسحروا فإن في السحور بركة، وأن أو أن يعني فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهذا فيه ترغيب، وليس التسحر واجب. إنما هو مستحب ومسنون. معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. وأكلة السحر السحور وهي بفتح الهمزة، وهكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة أكلة. لأنه النووي نعلم يعني في إيه؟ في المشرق يعني، وهو في الشام سوريا والقاضي عياد نعم مغربي. ففي يعني تجب النسخ في اختلاف بين ايه زي القراءات الان، او القراءات عندنا القراءات سبعة في اختلاف يعني، والاختلاف هذا شيء بسيط يعني. فلذلك يعني هذا ما يقوله. ومن الاكل كالغدوة والعشوة وان كثر المأكول فيه. واما الاكلة بالضم فهو اللقمة، اكلة هذا ايه اللقمة. وجاء في حديث ان اذا جاءك خادمك بطعام نعم فأعطيه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. فإذا مثلا شخص أرسل لك طعاما من مع خادمه، فهذا الخادم كمان أعطيه أنت شيء منه، لأن ذاك الوقت الخدم يعني فيهم شيء من الضعف في ذلك الوقت، يمكن ما يحصلوا بعض الأشياء. وفي بعض البلاد دائما الخدم ما يعطوهم الطعام الذي يكفيهم. ثم ذكر الحديث اللي بعده، وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت، يعني صحابي يروي عن صحابي. زيد بن ثابت صحابي، وأنس بن مالك كذلك صحابي، وهذا موجود دائما، تجد صحابي يروي عن صحابي. بعض الصحابة الكبار أنس يروي عن صحابة الكبار، وكذلك هنا دحين زيد بن ثابت رضي الله تعالى تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. يعني تسحرنا مع رسول، ومعلوم أن سحور المتقدمين ليس كسحورنا نحن في عصرنا هذا. سحورنا يعني يمكن حبات من تمر وشوية لبن أو إدام، يقولوا نعم الإدام الخل، كانوا الناس الآن بعض الناس يجلس على صفرة فيها أنواع من. هل ممنوع هذا؟ ما هو ممنوع أبدا، ما هو ممنوع. يأكل ما شاء من الطعام، كل ما شئت والبس ما شئت، نعم ما شئت، بدون صرف ولا مخرج. أكلوا من طيبات ما رزقناكم. لا يساوي فلسفة زي جماعة يقول لك لازم يزهد. فإذا كان الطعام طيب وأتى به بطريق حلال فله أن يأكل منه. إنما في طب لا يملي بطنه مرة واحد، فيأكل ثلثا لطعام وثلثا لشراب وثلثا للنفس. بس هذا تقريبا الذي يعني. وأما كونه ممنوع أو أنه لا يأكل من الطيبات لا، هذا لا. فإذا إنسان زهد في ذلك يكفوا، لكن كونه يلزم الناس هذا لا. يعني يروح يعني مثلا إخواننا دول الجماعة أهل التبليغ بيساوي شوية شدة، يقول لك لازم يزهد في الدنيا ولا يأكل، يأكل مثلا دال معناه عدس، مش لازم يدور اللحم الطيب يأكل حلال، مش ما لازم يأكل العدس. يأكل ماشي بس بيشو بدون هذا لا يسرف. ويكون أتى به بطريق شيء. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، هذا نص القرآن. كل هذه فلسفة يعني خاطئة. والصوفية دخلوا في هذا الأشياء. فلذلك وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت يعني ما عندهم أشياء الإمكانيات الموجودة الآن. ومر علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة بيت رسول الله لا يوقد فيه النار 3 شهور، الشهر الأول والشهر الثاني ما في نار أبدا، يعني ما أكلوا لحم، لأن اللحم ما يمكن يأكل كده ولا ثمن في إدام ولا في يمكن ولا في خبز كمان، لأن الخبز يبغى له إيه؟ يبغى له نار لازم. بعد الشهر في الشهر الثالث يعني يمكن يأتيهم يعني شيء من اللحم. فإيش كان يقال الأسودان؟ التمر والماء. التمر والماء، ثم إيه؟ وما يهدى لرسول الله ولأهل بيته من الإيه؟ من اللبن من جيرانه الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. قدر ما قلت كم كان قدر ما بين؟ قال 50، يعني قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. يعني ما في بين إيه؟ بين سحور الرسول وبين طلوع الفجر الصادق الذي أذن فيه عبد الله بن مكتوم قدر ما يقرأ 50، و50 آية يمكن تقرأ من بعض الصور في إيه؟ 5 دقائق. يعني لو كان ال50 آية من جزء عامة أو من جزء تبارك، لكن يروح يقرأ من البقرة، هنا في آيات طويلة يعني، يمكن ال50 الآية هذه تأخذ لها إيه؟ يمكن نص ساعة يعني. وما بين من أي صور قدر 50 آية. يعني هذا معناه إن إيه؟ وقت قصير بس. فلذلك السنة أن يؤخر السحور حتى يكون قبل الفجر، فإذا تسحر قبل ذلك على كل حال أدى السنة، ولكن هذا أفضل لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمرو بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، يعني بإيه؟ أن الرسول قال يعني تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بين؟ قال قدر 50 آية، قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، المتن واحد. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الصحابي. هذا الحين الصحابي اختلف عن إيه؟ الأول كان أنس وكان زيد بن ثابت، الآن يعني سهل بن سعد. وهذا كذلك يعني فوائد من فوائد الحديث، السند مختلف والصحابي كمان مختلف، وهذا يعني امتياز لصحيح مسلم أنه يأتي بالأحاديث كلها إلا في الباب الواحد كلها في مكان واحد. فلذلك يعني يكون إيه؟ يعني طالب العلم لو قري الباب يعني يبقى معه أشياء يعني، لأنه كرر 5 6 7 أحاديث 10 أحاديث كلها من باب واحد، يمكن واحد يعني من الكياد ولكن يغيبها خلاص، لأنه في ناس يحفظوا من مرة، في ناس يحفظوا من مرتين، في ناس يحفظوا من 10، في ناس ما يحفظ ولا من 50. أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، هذه أحاديث في إيه؟ في تعجيل الفطر. أول أمر بالسحور ثم أتى بأحاديث أخرى في تعجيل، لأن الترجمة كانت فيها وتعجيل الفطر. فالأحاديث اللي فيه السحور انتهى، قال ويسن كذلك تعجيل الفطر، يعني إذا غربت الشمس حالا يأكل، والسنة أن يأكل شيء بسيط ثم يقوم ويصلي ثم بعد ذلك يرجع إلى طعامه إذا ما انتهى منه ويأكل. أما يقعد يأكل نعم ويترك الصلاة بعد نصف ساعة كما يفعل في بعض البلاد فهذا مخالف، لأنه إيه؟ خرج وقت إيه؟ الفجر المغرب. فالسنة تعجيل، لا يزال الناس بخير، يعني لا الناس يزال بخير ما عجل الفطر عجيله بإيه؟ بتحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما، يعني منتظما ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلوا الفطر. وهناك بعض يعني بعض من الفرق الإسلامية الذي يدعون لا يفطرون ولا يفطرون يعني يتركون الصيام حتى يطلع النجم، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشيعة والرافضة وغير ذلك، فإن هذا مخالف لهدي. قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، ما داموا محافظين على هذه. وهذا فيه وجاء حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فإذا أقبل الليل منها هنا نعم يعني خلاص المشرق وأدبر النهار منها هنا خلاص، سواء أكل أو لم يأكل، حكمه إيه؟ وأي واحد يتفلسف يقول لا حتى يتحقق غروب الشمس، والأحاديث كلها التي ذكرها في هذا الترجمة هكذا. قال وحدثنا قتيبة حدثنا يعقوب حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن بهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهو أن لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس المسلمين بخير ما عجلوا الفطر فإن لم يكونوا خير ويكونوا منتظمين ومتبعين. واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير في ذلك. وكذلك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة دخلت أنا وأبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على ومسروق هذا كان يعني من يتصل بعائشة كالمولى لها عن عائشة قال فقلنا يا أم المؤمنين ومعلوم أن كل زوجة من زوجات الرسول تسمى أم المؤمنين وأزواجه أمهاتكم وأولو الأرحام بعض وأزواجه أمهاتكم. وهذا زوجة في إيه يعني أمه في إيه في التوقير والتعظيم والمحرمية في هذه الثلاثة الأشياء كما يوقر أمه التي ولدت لازم يوقر كل زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يعظمها ويحترمها ويعرف لها حقها. نعم. وأما الخلوة لا فلا يخلو بها لا يجوز أن يخلو بأي زوجة وإن كانت هي أمه فلذلك كان الصحابة يخاطب أزواج الرسول يا أم المؤمنين والقرآن يقول وأزواجه أمهاتكم فيقول فيها رجلان من أصحاب محمد يعني سألوها لأنها هي عالمة من كبار العلماء ومن كبار المحدثين لما ينزل الأحاديث الصحيحة يقول أن راوينا لأحاديث رسول الله ستة منهم من في الدرجة الأولى أبو هريرة ويجي هي عائشة كمان من جملتهم رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله قالت كذلك كان يصنع رسول الله يعني الذي كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة هذا كان فعل رسوله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو السنة وهو المستحب وهو الواجب كمان في بعض المرات. ومين اللي كان هذا؟ قال أبو موسى الأشعري فهذا لا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت لهم أنه ومعلوم أن عبد الله بن مسعود من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة رضوان وكذلك أبو موسى الأشعري كلهما ولكن هذا كان يعني فهم هكذا وهكذا فهم. وهذا موجود في بعض البلاد الإسلامية الآن إذا غربت الشمس يجلس للطعام ويأكل حتى مثلا ساعة بعدين يقوموا يصلوا هذا مخالف لا فزي السنة التي تفعل هنا في المملكة العربية السعودية في المسجدين هذا هو الصواب حال ما يؤذن نعم يأكل حبات من تمر ويشرب كأس ماء ثم يقوم ويصلي المغرب ثم يرجع إلى طعام يبقى يأكل كمان إلى السحور تفضل فهذا يا أم رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل قال قلنا عبد الله ودائما عبد الله إذا جاء في الحديث يعني عبد الله لأنه أكبر العبادلة دائما إذا جينا في أي حديث في البخاري أو في عن عبد الله خلاص في الغالب كده إلا إذا كان مثلا جاء في بعض المرات عن يعني الذين يروى عن عبد الله بن عباس خصوصا إذا كانوا إلا قبل يكون من من أهل الكوفة فهذا تقريبا قال كان يصنع رسول الله زاد أبو عبد الله بن قال كذلك كان يصنع رسول الله زاد أبو كريم والآخر أبو موسى من هو أبو موسى؟ أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس ومعروف أنه وقال حدثنا أبو كريم أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير أحدهما يعني ليه؟ يعني يجتهد في في عمل الخير لا يعني لا يقصر إيش معنى لا يعلو يعني لا يقصر في عمل الخير واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يعجل الفطر ويعجل الصلاة والثاني لا نعم يأخر الصلاة يأخر الفطر وكذلك يأخر الصلاة فقالت إن الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو المتبع له وهذاك قد اجتهد فأخطأ ومعلوم أن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذم ويكون هذا فهمه هو من كلاهما لا يألو يعني إيش لا يألو يعني لا يقصر في في عمل الخير عنه أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب قلت من يعجل المغرب قال عبد الله قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ومعلوم أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره فالرسول لما كان يفعل هذا فيصير هذا هو السنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.